حان المصور قبل ابتداء ناسوتي والملكوت بعين البصيرة. يا الله سبحان المصور ظاهرا وباطنا. يا مصور جل المصور في التصور والتصوير. يا مصور أجمل من صورت من خلقك محمدٍ.